بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 93 من ليلة السبت 14 من شهر ذي الحجة الحرام 1423 هجرية، الموافق 15 من شهر فبراير 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثاني في باب الفرائض. تحدثنا في اللقاء السابق عن مقدمات علم الفرائض من حيث التعريف بعلم الفرائض وهو علم المواريث وأهميته وفضله ووضعه، وهو الله سبحانه وتعالى، ومما يستمد وحكم تعلمه وتعليمه المشار إليهما في قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، وموضوعه وهو التركة وثمرته النتيجة التي تتحصل لنا بدراسة هذا العلم. وأخذنا بعض المصطلحات التي نعود إلى كثير منها في اللقاءات المتبقية الكثيرة إن شاء الله من هذا العلم. الليلة نتحدث عن 4 أمور متصلة، وهي الأركان والشروط والأسباب والموانع. وفي كل أمر من هذه الأمور الأربعة سنجد 3 نقاط أو 3 أمور أيضا، يعني هي 4 أمور رئيسة في 3، يعني 12 أمر نتحدث عنها من خلال الأركان والشروط والأسباب والموانع. ثم نختم حديث الليلة بالحديث عن التركة وما يتعلق بها من أحكام. فإذا بدأنا بالأمر الأول وهو أركان الميراث. الأركان جمعهن، والركن كما سبق في الدروس الفقهية هو جانب الشيء القوي، أو هو مكان داخل المالية، ما يدخل في مالية الشيء وحقيقة الشيء. كما سبق مثلا نقول أركان الصلاة أو فرائض الصلاة بدءا بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. لكن هنا في الميراث نقول أركان، يعني قلما يأتي أحد بكلمة فرائض، فأركان الميراث 3، أي حتى يتحقق وجود الميراث لا بد من 3 أركان أو 3 أمور. الركن الأول هو المورث، والثاني الوالد، والثالث المولود. مورث هو الذي مات وترك حقا ماليا محسوسا كالأموال والعقارات والأراضي، أو حقا معنويا يورث كحق حبس الرهن حتى يؤدي المدين الراهن ما عليه للدائن، يعني الدائن كان قد أعطى المدين مبلغا من المال فأعطاه المدين وهو الراهن رهنا فحجزه، فهذا الرهن من حق المورث أن يحفظ منه يحبسه حتى يؤدي المدين الدين الذي كان له، أي والده، على هذا المدين. فإن لم يؤدي هذا الدين كان من حقه أن يبيع هذا الرهن حتى يؤدى منه هذا الدين. حق حبس المبيع حتى يؤدي المشتري الثمن، ولم يباع بيعا لواحد مشتري ولم يؤدي الثمن، فمن حقه أي والده أن يحبس هذا المبيع حتى يؤدي المشتري ما عليه من ثمن. حق القصاص، واحد قتل هذا المورث اللي هو الوالد، من حقهم أن يطالبوا بالقصاص أو يطالبوا بالدية، يبقى هذه أيضا حقوق تورث. هذا هو الركن الأول وهو المورث. الوالد هو الذي يرث هذا الوالد بسبب من أسباب الميراث الآتي. حتى ولو لم يكن بالفعل، يعني حتى تحقق في شروط الميراث لكن لم يكن، إذا هذا يطلق عليه والد. الركن الثالث هو الموروث اللي هو التركة، يعني ما تركه الميت من حقوق من أموال تورث، يبقى هذا هو الركن الثالث. إذن أركان الميراث ثلاثة: مورد ووالد وموروث، مال موروث. لو جينا للشروط، الشرط أيضا ما كان خارج المالية، لكن يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني معناها إذا وجدت هذه الشروط تحقق الميراث، وإن لم توجد فلا يتحقق الميراث. وتنطبق هذه الشروط بالركنين الأولين من أركان الميراث، بمعنى المورث يريد أن يتحقق من إيه؟ يشترط فيه أن يكون قد مات حقيقة أو حبا. فمات حقيقة يعني إيه؟ يعني شهدنا أو شهد الناس موته وتولوا ما يتعلق بهذا الموت حتى الدم والإفطار، يبقى الموت الحقيقي. لكن في مدة اسمه حكمي تحدثنا عنه في باب العدل، وهو موت المفقود، المفقود الذي فقد لا تعلم الحياة ولا موته. فصدر حكم القاضي بعد 4 سنوات باعتباره ميتا، فإذا اعتبرناه ميتا بحكم القاضي وله أموال، الوالد تقليل أموال، لكن قبل صدور حكم القاضي بالنسبة للمفقود أو حكم قرار وزير الحربية بالنسبة لمن فقدوا في العمليات العسكرية أو غيره، يبقى لا نستطيع أن نورث مالا. ولذلك قلنا هناك في باب العلل إن زوجة المفقود تتربص بعد 4 سنوات من فقده وبعد صدور حكم القاضي تتربص عدة الوفاة 14 و10 أيام باعتبارها من هذا الحكم، وبانتهاء 4 سنوات وجب عليها ولزمها عدة الوفاة. إذا تحققنا من موت المورث حقيقة فعلا أو حكما كالمفقود، نتحقق من حياة الوالد، الوالد حي يرزق يبقى حقيقة، أو حكما مثل الحمل، الحمل في بطن أمه يبقى هذا حي حياة حكمية وليس حقيقية. نعم يتنفس في بطنها وتشعر به، لكن ربما يولد حيا وهو المأمول، وربما يولد ميتا، ربما يأتي ذكر وربما يأتي أنثى. ولذلك في حديث مستقل عن الحمل وكيفية توليد هذا الحمل. وعلى ذلك احنا نريد ان نتحقق من موت المورث ونتحقق من حياة الوالد. فإذا لم يعلم أي لم نتحقق من هذين الأمرين، يعني مورث ووارث أقوى ابن مثلا في سيارة وحصل لهما حادثة، من منهما مات أولا؟ لم نعلم ذلك، انقلب في السيارة ومات، في طائرة وحصل الحادثة ومات. يبقى إذا لم يعلم من مات منهم أولا يبقى لا ميراث لواحد من الآخر، لأن احنا لم نتحقق هذا الأمر. وهذا الذي يسمى في فصل أيضا مستقيم ميراث الحرقة والغرقة والهدمة، اللي اتحرقوا لا قدر الله أو غرقوا في مركب أو اتهدم عليهم بيت، وكذلك الذين ماتوا في حادثة واحدة. إذا هؤلاء لا توارث بينهم، لكن يرثهم ما لم تحققنا من وجودهم، يرثهم أقاربهم الأحياء. كل قريب حي يرث ممن مات. لكن لو علمنا إن واحدة بتشيل من السيارة مثلا في حالة الحادثة إن فلان طلعناه ميت، إذا تحققنا من موته، إنه عايش على ما وصل المستشفى بعد نصف ساعة مات، إذا نورث الحي وهو الابن من الأب اللي مات قبله، فياخذ ميراثه، وبعد ذلك مات الابن هو كمان، ننظر إلى وراثته ونورثه من هذا الابن. وهذا الموضوع أيضا له يعني كما قلنا في ميراث الحمل له يعني حديث مستقل. الشرط الثالث العلم بجهة القرابة وانتفاء المانع. نعلم أن هناك قرابة بين المورث والوارث، قرابة من النسب أو زوجا وزوج، ففي قرابة في سبب من أسباب الميراث، ودرجة هذه القرابة يعني هذه الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأن الميراث يختلف. مثلا في الأخ يختلف ميراث الأخ الشقيق عن الأخ الأب عن الأخ الأم، كل واحد من دول ميراثه يختلف عن الآخر. وتحققنا من وجود القرابة نتحقق من عدم وجود مانع من موانع الميراث الآتي. مرة أخرى أحباب، هذه أمرين أركان وشروط، الأركان ثلاثة وشروط ثلاثة. الأركان مورد وارد موروث، الشروط التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما، التحقق من حياة الوارد حقيقة أو حكما، العلم بوجود القرابة وعدم وجود مانع يعني انتفاء الموانع. بقي أمرين، الأسباب والموانع. أسباب الميراث أجمع الفقهاء على أن أسباب الميراث ثلاثة، جمعها الإمام الوحدي في يعني متون متن سمي باسم متن الوهابية في الميراث. هذه المتون يعني نظم الشعر كان العلماء يضعون ليسهلوا على طلبة العلم حفظ هذه النصوص، مثل ألفية ابن مالك في النحو. فقال الإمام الوحدي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب. يبقى ناتي لابنتي المرات، أسباب ميراث الورى يعني البشر ثلاثة، فالأسباب ثلاثة، كل يعني كل سبب يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة، نكاح الزواج وولاء اثنين ونسب ثلاثة، ما بعدهن من مواريث سبب، يعني ليس هناك سبب آخر منهم. إذا نبدأ بهذه الأسباب الثلاثة، وأقربها كما جاء في البيت هو النكاح. النكاح يعني الزواج، يعني العقد الصحيح للزواج، يعني إذا عقد رجل على امرأة فهي زوجته، وبالتالي لها حقوق وعليها واجبات، وهو الآخر عليه واجبات يؤديها ولا حقوق. فإذا مات أحدهما ورث الحي من الميت، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا عقد القرار وحصل ما يسمى كتب الكتاب ثم مات أحد الزوجين، لو مات الزوج قبل الدخول يبقى الزوج عليها عدة كما سبق في باب العلم 14 و10 أيام، وكيف تاخذ ميراث ولها المهر كامل، الصلاة كامل، مع انه لم يدخل به لانه للموت يستحق الميراث كاملا. طيب ولو ماتت هي يسألون عنه شدة، لكن يأس إيه منها، ويأتي طبعا ميران الزوج والزوجة بعد ذلك النص عليه الآية 12 من آيات المواريث، بدأ بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه. يبقى أبي الزوجين طب لو طلقها، يبقى لو طلقها قبل الدخول يبقى لا طلاق بائن، يبقى لا ميراث بينهما. طلقها بعد الدخول يبقى هي اسمها زوجة رجعية، وما دام زوجة رجعية إذا في حكم الزوجة إذا تأخذ منه، لو مات في أثناء الحيضة ترثه، ولو ماتت هي يرثها أيضا. يبقى لا في حالة الزوجية الصحيحة أو في طلاق الواجب. أما الطلاق البائن إن كان قبل الدخول فلا ميراث له، إن كان بعد الدخول فلو كل بينهما صورة أولى أو ثانية أيضا انتهت عدتها وإنجاب لا ميراث بينهما. لكن لو كانت طلقة ثالثة يبقى بينهما كبرى خلاص هي تحرم عليه. لكن الفقهاء تحدثوا فيما لو طلقها قاصدا حرمانها من الميراث، يبقى تطليقه لها الطلقة الثالثة بغرض بإرادة أن يحرمها من الميراث. لو علم ذلك عن طريق قرائن وأدلة يبقى نوردها منه، نوردها منه. لكن إذا لم يكن هناك دليل ولا قرين على هذا ومات هو أو ماتت هي فلا توارث بينهما. الأمر الثاني نكاح وولاء. الولاء يقال عنه أنه قرابة حكمية، قرابة حكمية يعني ليس القرابة حقيقية كالقرابة الآتية. بسبب إيه؟ بسبب العتق أو الولاء. العتق في أيام العبيد والجوال والإناء كان الواحد يعتق عبده أو أمته، فيأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لمن أعتق؟ يعني أنت أعتقت هذا العبد وصار حرا لله، ليس عبدا لك ولا لغيره. فإن اكتسب مالا ومات بعد كسبه لهذا المال فإذا هو مورث وترك موروث تلك. هل له أقارب؟ لا ملوش أقارب. هل له زوجة؟ ليس له زوجة. نبحث عن من؟ عن من اعتق السيد او السيده التي اعتقت العقد التجاريه، ونطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. الولاء هذه معناها يئس هذا المعتق، ده اسمه عصبه يسموها يئس بالعصبه، عصبه نسبيه يعني من النسب، لا مش من النسب لكن من ايه؟ بسبب، بسبب الايه؟ العتق، بسبب العتق، يبقى اسمها عصبة سببية، يعني بسبب العتق، يبقى يرث هذا الايه؟ المعتق، هذه معنى ولاء العتاق، العتاق، إنما في ولاء ثاني اسم ولاء الموالاة، يأتي اثنين أصحاب أو أصدقاء، الاثنين كما يقال يعني كده مقطوعين بشجرة، يعني ليس لأي منهما قريب ولا زوجة، فيقول كل منهما للآخر أنت ترثني إذا ميت، أنت تأخذ ميراثي إذا مت، وتعقد عني إذا جنيت، يعني لو حصل مني جناية أنت تدفع الدين، وأنا كمان أرثك إذا مت أنت، وأعقد عنك لو أنك جنيت. فهذا اسم موالاة، يعني الاثنين والى بعضهم بعض. فهذا قال به الحنفية، مذهب الحنفية قال بهذا الأمر، لكن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة لم يعتبروا هذا الولاء، لأنه لم يكن له قرابة ولا زوجين ولا أرحام، لأنه وبرضه بتاخد قرارات في الرحم كما سبق، يبقى وقلنا الحمل بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، اذا يذهب ماله الى بيت مال المسلم، مفيش حاجه اسمها ولاء موالاة. يبقى ثم ان ولاء الرجاحه احكام مرهونه في الفقه، كما ان ايات العتق وايات الدماء والجوارح وكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا، ولو كان تبقى ربما ياتي يوم من الايام ربنا يريد نصرا للاسلام والمسلمين، ويبقى فيه جوارح من الكفار والمشركين واناء وعبيد، يبقى لابد ان نجد هذه الاحكام في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتب الفقه. لكن غير موجود عمل الان، يعني لما ندرسه نقول عشان تبقى هذه الدراسه عند الحدث اليه. ما نلغيش هذا الكلام ولا نعمل الغاء هذا الكلام. الامر الثالث هو النسب. النسب يعني القرابه، ولا النسب الحقيقي. النسب الحقيقي اللي هو سبب الولاده، واللي بتشمل اصول البيت وفروعه والحواشي. الحواشي الاصول اللي هو الاب والام وان على والد، يعني الاب والجد الصحيح متطالع والام والجد الصحيح متطالع، هذه الاصول اللي قلنا عنه هناك لما قلنا الاصل المذكر الاب والجد وان على والاصل المؤنث، والفروع ما تناسب من كان فرع، نقول فرع واحد ان مباشره يبقى ابنك وبنتك، ابنائك وبناتك اللي هم الاولاد يصيب الله باولادك، او بواسطه يعني ابنك تزوج وانجب اولاد، يبقى دول اسمه اولاد ابنك. طب بنتك تزوجت وانجبت اولاد، يبقى دول اولاد بنتك، دول لهم ميراث ودول ايضا لهم حكم اخر. يبقى اولاد الابن ورثه، اولاد البنت من زوج او حاجه، يبقى ده اسمه الفروع. الحواشي بقى اللي هم فروع مين؟ فروع الاب والام، يعني اللي تناسب من الاب والام، هلموا بالنسبه لكم انتوا ايه؟ اخوة من الاب والام، اولاد ابوك وامك، الاخوات اخوه واخوات، لو كان من الاب والام نسميهم اشقاء، لو من الاب فقط من زوجة اخرى غير امك يبقى اخوة الاب، لو من امك فقط من زوج اخر غير الاب يبقى اخوة الام، كل واحد من دول ميراث. طب اولاد الجد، ان كان الجد الاب يبقى اولاده ايه؟ اعمام وعمات، يبقى الاعمام عصبه واولادهم ابن العم عصبه والعمات من زوج او حد. طب لو كان اولاد خال اللي هم اولاد الجد من امه، اولاد الجد من ام او الجد من ام، يبقى اسمهم ايه؟ اخوات امه، يبقى اسمهم اخوه واخوات بالنسبه للام، بالنسبه لك انت اسمهم اخوات وخالات، الاخوات والخالات من زوج او حد. يبقى لابد من معرفه درجه القرابه، أي في الشرط الثالث من شروط الميراث العلم بجهة القرار. يبقى الأعرف إنه ده قريب من ناحية مين؟ لأن كل واحد يختلف دراسته. في القانون ده القانون المدني تحدث عن درجات القرار. يعني الشخص بالنسبة لأبوه أو أمه أو ابنه أو بنته يقول عليه درجة إيه؟ أولى. طب ولو بقى حفيد درجة ثانية، يبقى الحبيب بالنسبة للجد يعتبر درجة ثانية، يعني نقول جده درجة ثانية وهو بالنسبة لجده أيضا درجة ثانية. لو حبينا مثلا نقول درجة القرابة بين الشخص وابن عمه، يبقى الشخص أنا الشخص عايز أعرف درجة القرابة ابن عمي، يبقى أنا مش محسوب، يبقى ابن عمي جه عن طريق مين؟ عن طريق جدي لأبويا، يعني أبو أبويا، يبقى أقول أبي درجة أولى، جدي لأبويا درجة ثانية، ننزل منه على العم نقول درجة ثالثة، العم درجة ثالثة، ابن العم بقى درجة رابعة. يبقى هذا في القانون المثلي. إنما إحنا عندنا الفقه والميراث والشرع هنقول الدرجات معلومة بالنسبة للظهور، بالنسبة للأصول، وبالنسبة للعصابات فإن عندنا حاجة نحفظها بعد ذلك اللي هي بلوة بلوة فأبوة فأبوة فعموما. يبقى البلوة أولا تقدر على الأبوة بمعنى مات وترك ابن الأب، مات وترك ابن الأب، يبقى الأب له السدس فرضا والابن الباقي تعصيبا، ياخذ الباقي تعصيبا لمده خمس سنين. طيب مات وترك ابن واخ، ايا كان الاخ يبقى الاخ معدوم بالابن درجه البلوغ مقدمه فيرث الابن جميع الناس. طيب مات وترك اخ وعم، ولما نقول اخ وعم او ابن او جد ننسب هذا الحي الى الميت، يعني عشان ما تلخبطش نفسك تنسيبه تقول هو يبقى من حي ايه؟ الميت يبقى من حي ايه؟ يبقى مات وترك ابن وعم، العم المحجوب والاخ المحجوب. اخ وعم يبقى الاخ ياخذ المال ما دام شقيق او لاخ ويقدم على العم، فهي درجات اربعه تاتي في التعصيب. بلوة ابوة أخوة عموما. يبقى أبي بثلاث أسباب، تاني وأسباب ميراث الورى ثلاثة، لما نحفظها تبقى سهلة. كل من يريد ربه الميراث، نكاح وولاء ونسب، ما تعلمون من مواليد سبب. يبقى خدنا النكاح الزوجية، الولاء اللي هو ولاء عتابة، من الولاء لمن أعتى، القرابة النسب الحقيقي اللي هو من الولاده. طيب بقي عندنا الموانع، موانع الميراث. ايضا الامام الوحدي رضي الله عنه جمع لنا هذه الموانع في بيتين من الشمس المسلمين، ويمنع الشخص من الميراث واحده من علل ثلاث. ماشي يا شيخ؟ واحدة من ايه؟ من علل ثلاث، رفق وقتل واختلاف دين، فهما فليس الشك كاليقين. يعني خلي بالك من ثلاثة دول، إذا يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، واحدة من ثلاثة تمنعه من الميراث. يبقى الرفق اللي هو العجز الحكمي، يبقى الرقيق وما يلي من يسير. فلو مات السيد هل يلي منه الرقيق عفو او امل؟ لا، ده الرقيق نفسه هيبقى الميراث لاولاده او ميراث للورق، يبقى لا يلي منه، يبقى ده الرق. والقتل وانا اتحدث عنه واختلاف الدين. يعني حكما او تقديرا انما ليس الحقيقي. طيب اختلف الفقهاء في حقيقه القتل اللي هو الادي للميراث. الحنفيه والعلماء قالوا القتل الموجب للقصاص، يعني القتل العام او الموجب للدية اللي هو القتل العام، يبقى ده يمنع من الميراث. المالكيه بالتاكيد قالوا القتل العنوان من غير عذر، اما القتل الخطا او القتل بعذر شرعي كمن دخل على اهله فوجد عندها رجل فقتلها فقتله، هذا لا يمنع من الميراث. الشافعيه قالوا الاقرار بتحقق وصف القتل، ما لم تحقق وصف القتل الا دلاله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بالقاتل شيئا. لكن بغير وصف المالكيه اللي هو قال القتل المال من الميراث اذا كان الشرع لا يمنع من الراح بهذا الوقت أخذ القادم. اختلاف الدين لا توارث بين المسلمين ولا كافر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر المسلمون كافر ولا كافر المسلم، لكن يتوارث بين المسلمين بعضهم البعض. يقول ابن النصارى لا مانع، بقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وميراث المرتد عن دين الاسلام والعياذ بالله له حالتين، لو حل حياته هو وهو حي مرتد، لو مات له قريب مسلم لا يرث منه. لماذا؟ لان لو ورثناه يبقى قررنا حبل في الاعتداد، يبقى قررنا عليه حبل في الاعتداد. انما الخلاف في موته هو لو مات، لو مات نريح نفسنا. جمهور الفقهاء قالوا ايا كان رجل من الله لا يرثه أقاربه المسلمون، يبقى ماله يغطي إلى بين المسلمين. لكن الخلاف حصل عند الحنفية، فالحنفية قالوا، الإمام أبو حنيفة قال المال الذي اكتسبه حال إسلامه وهو مسلم يرث أقاربه المسلمون، إنما المال الذي ورث بعد الارتداد يذهب إلى بين المسلمين. أما المرتدة، المرأة المرتدة والعياذ بالله، كل مالها يكون لأقاربها المسلمين. جاء الصاحبان أبو يوسف ومحمد لم يفرق بين المرتد الذكر ولا المرتد الأنثى، فقال جميع مالهم للأقارب المسلمين، إنما جمهور الفقهاء قال مالهم لمن؟ لبيت مال المسلمين. اخر جزئيه اختلاف الدار، يعني اللي هي اختلاف الدول، اختلاف الدار من الورث والوارث في دوله من الدوله. الحنفيه قالوا ان هذا مانع من الميراث اذا كان قانون الدوله ينص عليه، لكن الجمهور قال ان اختلاف الدار لا يمنع التوارث لقوله تعالى انما المؤمنون اخوه، ولذلك جاء القانون بهذا النص. اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع من غير المسلمين إلا إذا كانت الشريعة الدار الأجنبية، قانون الدولة الأجنبية تمنع من تمويل الأجنبي عنها. بقينا الجزئية الأخيرة وهي التركة والحقوق المتعلقة، وبعض هذه الجزئيات تداولناها في أحكام الجنائز، فتتعلق بالتركة التي يترك الميت أربعة حقوق. الحق الأول يتعلق بالميت نفسه، تجهيز الميت وتكفيله، شراء الكفن، تغسيله، حمله إلى المقابر، فتح المقابر، دفنه، إخباره، كل هذا حق، لأنه كما في حال الحياة يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، فهذا هو يعني ما يجب صرفه عليه حتى يتم إخباره. وليس من نفقات التجهيز ما ينفق على الامور غير الشرعيه، الخميس والاربعين والذكرى السنويه والصلاه الفرح والشيخ اللي يقرا بالمئات من الزملاء لا يستفيد الملك بذلك شيء. فمن انفق هذه الاموال ان كان واردا فمن ماله الخاص، وان كان اجنبيا فهو متبرع. انما الاولاد الصغار الذين لهم حق في الميراث لا يصح يخصم ذلك من ميراثه. الامر الثاني قضاء الديون، ثم الوصايا، تنفيذ الوصايا. قضاء الديون قدمت الديون على الوصيه لاسباب، رغم ان الايات كما قال سيدنا الامام علي قال انكم تقرؤون هذه الايه من بعد وصيه يوصي بها او دين، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه، فالدين مقدم على الوصيه. السبب الثاني ان الدين يجب سداده ابتداء، اما الوصيه فليتبرع تطوع، يبقى البدء الواجب مقدم على التطوع. ان الوصيه تبقى حظ للفقراء المساكين ويستعينون المطالب به، اما الدين فهو غريب يعني جائر مع مستندات قوي تستطيع ان تطالب. فربنا قدمها علشان اهتمام بهؤلاء الفقراء والمسكين. ان نفس المؤمن معلقه بليل حتى يرضى عنه، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يترك وثائق، يقول صلوا على صاحبه. يبقى الدين مقدم اولا، ثم السبب الخامس بحث الورثه على تنفيذ هذه الوصايا. يبقى الدين اولا، بعد تجهيز الميت وتكفيره لاب، سداد الديون، ثم الوصايا. الديون ديون للعباد وديون لرب العباد. ايضا يعني حصل فيها خلاف بين الفقهاء. الحنفيه قالوا نقدم ديون الصحه يعني التي استدلنا وهو صحيح على ديون المرض، لان بلا سلطه ديون المرض. اما الجمهور فلا فرق بين ديون الصحه ولا ديون المرض. اما ديون الله تعالى من زكوات وكفارات ونذر اختلف الفقهاء. الحنفية قالوا لا تؤدى ديون الله تعالى إلا إذا وصى بها الميت. المالكية قالوا إخراجها بعد ديون العباد، يعني ديون العباد يعني طبعا ديون العباد ثم نقول ديون رب العباد. الشافعية عكس قالوا نقول ديون الله قبل ديون العبد. الحنابلة قالوا يستوي الأمران، يعني الاثنين متساوي الأمر. الأمر الأخير اللي هو تنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا يعني الامر الثالث بعد طلب الديون اللي ينفذ الوصايا. الوصيه مشروعه في حدود الثلث، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن ابي وقاص اوصي بالثلث والثلث كفيل او كفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم انك انتظر تقرب ورثتك اغنياء خير من ان تذروا حالا يتكففون الناس يمر وكفهم الناس. الفقهاء لا خلاف بينهم في جواز الوصيه لمين؟ لغير الوالد. لو كان في له اخت او له عم او كان لا تلد اذا مات يعني له اولاد، يبقى لا خلاف في جواز الوصيه للوالد في حدود الثلث. انما الخلاف وقع في ايه؟ يا اخي الجزئيه الوصية للوالد، للوالد، لأنه يمكن بعضنا يحفظ حديث لا وصية لوالد. هذا خلاف على ثلاثة مبادئ. الحنفية والمالكية قالوا لا تجوز الوصية لمين؟ للوالد إلا بإجازة الورثة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. هذا مبدا الحنفية والمالكية. الاثنين التانيين الشافعية والحنابلة قالوا الوصية صحيحة. يعني وصي لكن تتوقف على إيه؟ على إجازة الورثة. لأن ورد في الوالد في هذا الحديث لا وصية للوالد، في الوالد تقول إلا أن يجيزها الورثة. إلا أن يجيزها الورقة، يعني يقولوا نحن موافقين على هذه الوصية اللي أبونا وصى بها، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. المثل الثالث للشيعة الإمامية وبعض المفسرين لكتاب الله تعالى، منهم واحد اسمه أبو مسلم الأصفهاني، قال تصح الوصية وتنفذ، تصح وتنفذ. استدلوا بقوله تعالى: كتب عليكم، كتب يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. فقالوا إيه؟ إن الآية محكمة وليست منسوخة. هذه الآية ولا منافاة بين الوصية والميراث. فالميراث عطية من الله تعالى للورثة بأمره سبحانه. والوصية عطية من المورث للورثة، خاصة إذا تدارك بها جانب عدم العدل بين الأولاد، يعني إذا أراد أن يعدل بها بين الأولاد، وجد الولد متعلم والولد غير متعلم، ولد مريض ونفقات كثيرة، واحد كان صحيح معاد، واحد معاه وظيفة ومؤهل والثاني ما معهوش، فأراد أن الأولاد في هذا الأمر. يبقى بذلك أخذ القانون، أخذ بمذهب الشيعة الإمامية وأخذ ببعض آراء بعض المفسرين. والقانون رقم 71 لسنة 46 1946 في المادة 37 نص القانون تجوز الوصية بالثلث للوارث ولغير الوارث. الوارث وغيره بالثلث، وتنفذ من غير إجازة الورثة. ما احنا مش عاوزين الورثة من الورثة، وتصح بما زال على الثلث، لكن تتوقف الزيادة على إجازة الورثة، يعني لو الأب وصل أكثر من الثلث. كما تصح أيضا ممن لا دين عليه، واحد ما عليهوش ديون ولا وارث له، ملوش ورثة، تصح إيه؟ بكل ماله أو ببعض ماله. طب مين اللي كان هيورثه؟ بمال المسلمين. يبقى دون توقف على إجازة ذاتي، يعني موافقة بيت المال. يبقى لو واحد ما عندوش ورثة، ما يجيبش واحد بقى ويعمل معاه عقد موالاة، لا، يبقى يصح إن هو ينفق أو يوصي بماله كله لجهة من جهات إيه؟ الخير. فإذا في هذه الحالة تصح دون توقف على إجازة بمال المسلمين. يبقى ده خلاف اللي يكون دائما في مسألة الوصية للوالد، واللي يستفيد به ناس بحديث بشير بن النعمان رضي الله عنهما: أعطيك ولدك سائل مثل هذا، سائل ولدك بقيت أولادك بيته، فيقول لا، أقول إذا أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جورة، أي على ظلم. هذا في وقت كان فيه الكل متساوي، عام سبب لا إله إلا الله محمد رسول الله، من نظرة ولد مهما عاد العالي، ولد يصيبه الحظ في التعليم، هما الاثنين اخوات. فلو جاء الاب وجمع اولاده وقال يا اولادي اخوك ده ما تعلمش، حظه في الحياه قليل، وانتم ربنا اكرمكم بوظيفه او بغيره، انا اوصي بالثلث الاقل، يعني الثلث او الربع او الخمس، علشان ما يكونش في نفوس الاولاد شيء، وما يكونش الاب والثاني أحقار وضرار بين الأولاد. فهذا من وجهة النظر الشيعة الإمامية، وأيضا مما أخذ به القانون أنه تجوز الوصية للوارث في حدود الثلث، يعني لا تزيد على الثلث. بعد ما طلعنا الحقوق المتعلقة بالتاريخ من نوعية ما يختص بالميت من تجهيز وتكوين وإخبار الآخر، ما يختص بسداد الديون نمرة ثلاثة، تنفيذ الوصايا من رضاعة البهيمة، إيه اللي داخل بعد كده؟ الورثة بقى نوزع الترك على الورثة المستحقين لهذا الميراث من مورثه. ولذلك إن شاء الله تعالى سنبدأ كما في أول بقية الأسبوع القادم بإن احنا ننسي آيات المواريث، ولعل يعني أقرأ أيضا الآيتين الأوليين يوم 11 و12 في سورة النساء في صلاة العشاء، على أساس إن احنا نجهز نفسنا للآية الأولى، إن احنا نبتدي معها مع الآية الأولى، وهي عماد في علم الميراث، كما قال عنها الإمام القرطبي: ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الأحكام. يبقى نبدأ بها هي الآية رقم 11، وناخد أسباب نزول الآية وميراث كل شخص ورد في هذه الآية على حدة، يعني حالات المختلفة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويثبتنا يوم الأرض عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. داخل في الساعة تعجلت شوية. فقط سيدتك بمرض السد الملكي قالوا قالوا لو كان يقصد حرمانها من الميراث، واللي قلنا بها عاده لما تحصل يكون اما انه هذا الرجل لم ينجب ليس له اولاد، يقوم قرابته يحولهم ايه؟ يخلوه يطلقها لانها في صعوبه في حاله عدم وجود فرح وارث. حلو، وانت تزوجت؟ او السلطة رجعية، ما هي السلطة رجعية ترس على أي حال، سواء كان أهله اللي غصبوا عليها أو غيره، إنما ذهب يطلقها بالثلاثة أو يطلقها المرة الثالثة حتى لا تلف بينه. في هذه الحالة إذا عرض بالمراحل الأحوال، يعني الزوجة اللي ترفع الدعوة ويسكت لدى القاضي إنها يعني طلقت لحرمانها من الميراث، فالقانون يديها حق في الميراث. حتى لو بس وين تزوجت يعني انت يعني بعد نهايه العده، ما هو هي لا تتزوج في فتره طويله بعد نهايه العده خلاص، يبقى دي مبالغه. يعني ايه مبالغه في الحكم؟ يعني دايما لما اقول وين او كلمه ولو تزوجت يبقى في مبالغه في الحكم، حتى لو تزوجت اي بعد انتهاء العده ومات هو بعد انتهاء العده، نقول في راي كل ورثه منه، لأنها لم تطلق برغبتها بل طلقت غصبا عنها. يوم القانون يديها الحق في الميراث، لأنه ربما لو الحياة ماشية مستقرة بينهما ولم تطلق لم تكن لتتزوج غير هذا الزوج، فده يبقى فيه مخالف. إنما المخالف ده هيقول إيه؟ في الرأي المخالف يقول حتى لو تزوجت لا ميراث لها، لأنها بانت منه بانتهاء العدة، أصبحت أجنبية عنه فلا إرادة له. وفي الخلاف بين الفقهاء اللي يؤخذ في موضع القانون مدى انتهت العدة بتاعتها أو طلقت طلقة ثالثة فهي بائنة بينهما كبرى ولا إرادة له. يعني هذا في وقت كان يحكم فيه في المحاكم الشرعية تبع للمذاهب. حاضر. الرق الكامل، الرق الكامل يقال عنه قن، قانون قن يعني خالص العبودية، يعني عبد ابن عبد ابن أنا، ده اسمه رق كامل. إنما في رق غير كامل زي ما نقول أم الولد، أم الولد يعني السيد له أن يطأ أمته بنص القرآن، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يبقى ملك اليمين. يبقى لو وطأها وطأها بملك اليمين، وملك اليمين أقوى من عقد الزواج، يعني لا يجوز للسيد أن يعقد على أمته، ما يعقدش عليها، عاوز تعقد عليها على صفة الله ورسوله، أعتقها وتزوجها، يبقى ده عقد زواج. إنما ملك اليمين، طب لو كان نفلت صارت أم ولد، يبقى الولد لم يعتقها اعتقها ولده، يبقى لما الولد السيد يموت يقول الولد حر وامه حره، يبقى اسمها ام ولد. في واحد مثلا سيده بيخدمه، يعني هو بيخدم سيده، عبد بيخدم سيده، بس الاولاد والبطيء والشباب بداوا يعاملوا العبد ده ايه؟ معامله مش كويسه، يقول والله يعني خوفي على نفسي من بعدك يا سيدي. يقوم السيد يقول له ايه؟ انت مدبر. مدبر يعني ايه؟ التدبير، يعني انت حر دون وفاتك، يعني عقد وفاتك انت تبقى ايه؟ حر. فبدأت تسموه ايه؟ عبد مدبر، يعني لما يموت السيد يبقى هذا العبد حر، بس حر من تلت الله، لان دي وصيه. يعني لو العبد غيره 5000 والسيد ترك 20000، يبقى ال 5000 اقل من البيت، يقوم يعجب العبد لله بعد ما موت السيد. طب افرض العبد لا السيد لا يملك الا 10000 والعبد غيره 5000، يبقى هنعتق من العبد كام؟ 3000 اللي هو الثلث، 3000 وشويه، يبقى 3000 العبد غيره 5000، في تلتينه حر، تلتينه حر وتلته عبد، نقول يبقى ده اسمه ايه؟ مبعض. مبعض يعني بعضه حر وبعضه ايه؟ عبد. يبقى في هذه الحالة واحد من اهل الخير بقى لما علم كده، انت جاب مش سيدك قال لك انا اعتقد لوجه الله، قال ما هو يا سيدي طلع التركه بتاعته 10000 فأنا بقى 3000 فقط، يقول لي أنا هدفع 2000 للوقت عشان يعتقوه بالوجه الله. يبقى في هذه الحالة هو صار في العلم. يبقى سيده الأصلي كأنه أعتق منه بالدين. وانت سيد يا جميل أعتق فيه. مثلا يبقى إنما الولاء لمن أعتق. ينقسم منه اثنين شامين عبد. وبعدين قالوا من يعتق الوجه الله. يبقى كل منهما له أن يسجد فيه. سؤال حضرتك. سبها سجلها بأسماء البلد. الأول يعني كان الوضع من المستخدمون إن الواحد يقول لي الحق أن أنا أوصف حكم الثلث فقط، إنما ما زال على ذلك يتوقف كما أخذ بذلك القانون على إجازة الورثة. فالمفروض أن أنا أجيب إيه لورثتكم؟ أنا هوصي أو هبدو مالي كل البنات. انما البنات شرعا لهم كام؟ ولو 10 بنات لهم الثلثين، والباقي وهو الثلث ياخذه اقرب رجل ذكر. يبقى الاخ الشقيق، الاخ الاب، العم الشقيق، ابن العم، يبقى اقرب رجل ذكر كما يكفي، لان ده الاولي للبنات. هو ده اللي هيبقى المفروض يرعاه، لانه برضه ورث من مال ابيهم ويباشر امورهم وفي النكاح وما الى ذلك. انما عشان يكتب ويوصي بكل ماله، هذا اذا لم يكن له ورثه، انما هذا يبقى مخالف الشرع. يعني انت كانك ايها الرجل بتستدرك والعياذ بالله على الله، تقول له يا رب لا انا مش راضي الخوات دول ولا اعمام الاولاد، انا هكتب الملك كله لبناتي واسجله بيع وشراء. ولا لا ولا بل شوف الآية في نهاية الآية 11، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولهذا قلنا إن الله تعالى لم يترك توزيع الميراث لا لنبي ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لكن وزعه سبحانه وتعالى بنفسه. وإن الله أمر الله من العباد، إن الله لم يتعبدنا بالمناسبات الأخرى ولكن تعبدنا بالشرع المحكوم. لما يجي بقى هو لو وصى مثلا الموصي بالثلث الباقي، أي بعد الثلثين للبنات أوصي بهذا الثلث لجهات الخير، وأقرب الأغنياء وقفوا على هذا لا بأس، إنما يعني مجرد أنهم أغنياء يقول لا أعطيهم شيء وما تدري، ما يمكن الأولاد وبنات بينهم لله لا يملكون شيء يذهب هذا المال. فإذا لابد من بقاء يعني صلة الأرحام والترابط بين الناس، هذا أفضل من مال الدنيا ومال قارون كده. نعم. يا طبعا. ما يفعله الناس في حياتهم في أمور كثيرة مخالفة للشرع. نتبع الشرع أو